إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المهجرين وهو الفاتح لجنات رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية بن أبي سفيان ذلك الصحابي الجليل كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه ومن باب قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يوصي المؤمنون بعضهم بعضا يطلب معاوية من المغيرة نصيحة أو حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الصحابي قد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن بواسطة صحابي آخر فمثلا عبد الله بن عباس من المفسرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غالب أحاديثه بواسطة صحابي آخر إذ كان عبد الله بن عباس من صغار الصحابة فسمع من أكابرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم مذهول رضي الله عنهم وأرضاهم قال الله جل شأنه في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهنا يطلب معاوية لكن سمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا تحذير شديد في هذا الحديث لو تأمله الإنسان أن يقول كلاما أو أن يفعل فعلا يكره الله سبحانه وتعالى هذا الفعل من الإنسان والواحد منا يعلم أن الله يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله كره لكم ثلاثا يظن الإنسان حين يسمع هذه المقدمة إن الله كره لكم ثلاثا يظن الإنسان الزنا والسرقة والقذف والقتل وغير ذلك من الكبائر العظام، لكن يتفاجئ الانسان انها اعمال قد يقع فيها الانسان دون ان يدري. فبدا اولها فقال قيل وقال، هذا الكلام ينطبق على كثير منا، بل ان شئت فقل ينطبق علينا جميعا الا من رحم الله وعصم. نجلس سويا في مجالسنا نتحدث، فنبدا بالكلام عن الاخبار، فنتكلم عن السياسه وعن الاقتصاد وعن اخبار الكره والملاعب، ثم ينقطع الكلام ويبدا الحديث منا عن بعضنا، فيبدا الكلام عن فلان لقد عمل في كذا، وقال لزوجته وقالت له زوجته وارايت ما صنع ابناؤه، ونتكلم عن بعضنا بالتفاصيل الدقيقه الذي لا يحب احد منا ابدا ان يتكلم الناس عنها بشيء. نتحدث عن اقوال غيرنا وعن افعالهم حتى تفاصيل حياتهم في بيوتهم نبدا فنتكلم فيها، ولا شك ان ذلك يوقع المسلم في المحظورات. ولو تاملت تجد اولا ان هذا الكلام تناول اخبار الناس وتفاصيل حياتهم ان هذا الكلام يعد من اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا فائده فيه. تقرا في اول سوره المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون. من هو يا رب الذين افلحوا؟ الذي قال الله سبحانه وتعالى في ذكر اوصافهم اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله اكبر، من هم؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه معلومه. قال والثانيه والذين هم عن اللغو معرضون، يعني اعرضوا عن اللغو، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. واذا مروا باللغو مروا كراما، لا يتحدثون عن الناس بسوء ولا يتحدثون عن الناس بما يكرهون ولا يتحدثون عن الناس بما يبغضونه من ذكر اقوالهم وافعالهم. والواحد منا يتامل في كلام الناس يجري الناس على ثلاثه اقسام. اما القسم الاول فهم الذين ينجلون الكلام من السنه الناس الى السنتهم، يتناقلون الكلام مباشره دون ان يدخل الكلام الى عقولهم. اي والله، بل ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القران الكريم. يسمع الانسان خبرا عن غيره لا يفكر في الخبر ولا يتمهل فيه، بل بمجرد ان يسمع الخبر من هنا يتناقله بلسانه الى هذا والى هذا والى هذا، ويقول لهذا قال الناس كذا وكذا وقيل كذا وكذا، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال. في سوره النور يقول ربنا سبحانه وتعالى اذ تلقونه بأذنكم، لا اذ تلقونه بألسنتكم، مع ان التلقي للكلام يكون بالسماع بالآذان. الانسان يتلقى الكلام بأذنه يستمع اليه، لكن هنا ربنا يقول اذ تلقونه بألسنتكم، كأن الكلام يمر من لسان يتثبتون منه على حق هو الباطل. لا يفكرون هذا الكلام إذا قالوه يكون في ميزان حسناتهم أم في ميزان سيئاتهم. لا يتحدث الإنسان بكل ما يسمعه. الكثير مما يسمعه الإنسان يكون كذبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يسمعه قال. القسم الثالث هم أولو الألباب، هم الذين اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم، فهم إذا سمعوا الكلام تفكروا فيه، بل قبل أن يسمعوه إذا سمعوا كلاما كذبا، كلاما فيه ريبا، فيه نميمة، فيه سبا ولعنا، أوقف القائل وابتعدوا عن الكلام قدر الاستطاعة. عاب الله سبحانه وتعالى على اليهود صفة ذميمة فيه، فقال جل شأنه: سماعون للكذب. بمجرد أن يسمع الإنسان الكذب وأن يتطرق سمعه إلى هذا الكذب فقد وقع في المحذور. فأسوأ منه ذلك الذي سمع كلاما كذبا وتنقله إلى غيره وقاله لغيره. أصحاب العقول المؤمنون الذين أفلحوا يعرضون عن هذا الأمر، يفكرون في الكلام، يتثبتون منه، يتبينون منه، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، مش الشروط، لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يأتي عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من نجا؟ أريد النجاة، إن الفتن قد كثرت علي، يا رسول الله، من نجا؟ فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أمسك عليك نسائك. دي أول حاجة في النجاة. النجاة أن تمسك عليك لسانك. لا تتكلم كثيرا. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على سكوتي مرة، لكنني ندمت على الكلام النيار. أصحاب العقول النيرة المستبصرة الذين يثني الله سبحانه وتعالى عليهم، وأنت تقرأ في صفاتهم تجد هذه الخصلة من صفاتهم أنهم يعرضون عن لغو الكلام. قيل وقال: كسروا الكلام، كسروا الكلام بما لا يفيد. وأنت تقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلفنا تجد أنه قد كسر كلامهم في البعد عما لا يعني الإنسان. في الحديث الذي حسنه عدد من العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقيل: من انشغل بنفسه شغل عن الناس. من انشغل بنفسه، من يفكر في حاله وفي يومه وفي عباداته وفي ذنوبه وفي أهل بيته، عنده الكثير والكثير ليفكر فيه، فحتما سينشغل عن الناس. بل قال عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، قال كلمة عظيمة نفيسة، قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه عن الناس. قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه عن الناس. يعني كلماتك هذه من عملك المكتوب بالحسنات وبالسيئات. وهنا هذه الكلمة التي قالها معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني كل كلمة نتكلم بها نحاسب عليها، كل كلمة الإنسان يتكلم كم كلمة في اليوم، لا يستطيع الإنسان أن يحصي كلماته أبدا. الإنسان منذ أن يصبح إلى أن ينام يتكلم بالمئات، بل لو شئت فقل آلاف من الكلمات. تخيل كلمة في حسناتك وكلمة في سيئاتك. قد يقول الإنسان هناك كلام مباح لا يترك في الحسنات ولا في السيئات. نعم، لكن كثرة الكلام بالمباح يدخل في الوقوع في السيئات، لأن المباح حتما سيبتهي. وهنا تدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم شرفا يوم القيامة، كان عليهم حسرة. هنا الكلام لم يكن الكلام حراما، لكن كثرة الكلام في المباحات يجر في الكلام عن الناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بخلاف هذه الثلاثة تجد أن الناس كما قيل من كثر كلامه كثر خطأه. يتكلم الإنسان بالقيل والقال بالقيل والقال حتى يقع في الغيبة ويقع في تتبع عورات الناس. فلان طلق فلانا، هل يكثر خبر عند هذا الكلام؟ لا والله، بل تأتي يسيرة اتباعا لما طلقها وكيف طلقها وماذا قالت له وماذا قال لها، وهي أي شيء وصل الأمر يصل إلى تتبع عورات الناس. من منا يحب أن يتكلم الناس عن قصصه، عن حالته، عن تفاصيله، عن كلامه إلى زوجته أو ما دار في مشاكل بينه وبين عائلته؟ لا يحب الناس ذلك أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وكلنا يكره أن يتحدث الناس عن ماله. فيه تتبع عورات الناس. جاء عن ابي هريره الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من امن بلسانه ولم يكفر الايمان قلبه لا تتبعوا عورات الناس، فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحك ولو في جوفك. سلم يا رب سلم. القيل والقال مضيعة للأوقات، ومن الأسئلة الأساسية الأصولية التي يسأل الإنسان عنها يوم القيامة، يسأل الإنسان عن وقته في أي شيء هو شغل وقته. جلست بالساعات مع أصحابك في أي شيء تكلمت؟ هل تكلمت بالخير أم تكلمت بالشر؟ رحم الله رجلا توقف عند نبي، فإن كان لله الله فكر الإنسان في كلامه، علم الإنسان أن كلامه محسوب عليه، توقف عند كلماته، هل هي خير أو شر؟ إن كانت خيرا نطق به، وإن كان شرا نفسه. رحم الله رجلا توقف عند نبي فإن كان لله الله وإن كان لغيره أمسك. إن الله كره لكم سؤالا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكره أمورا ثلاثة، أولها قيل وقال، يعني كثرة الكلام بما لا يفيد وبما لا ينفع. قال الثانية وكثرة السؤال. كثرة السؤال هنا تتضمن أمورا ثلاثة، أولها كثرة السؤال، يعني كثرة السؤال من الناس بطالب المال لا لضرورة، بل أحيانا يمد الإنسان يديه إلى الناس يطلب من هذا ومن هذا ومن هذا، يريد الغنى ليس للضرورة، ما نزل به بلاء أو فقر أو قلة حاجة، لا والله، بل يطلب الإنسان تعود على السؤال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الله أكبر. يعني لا يزال الإنسان يسأل الناس طلبا للإيمان ولا يزيده ذلك السؤال إلا فقرا، وأنت تراهم قد كثروا، يجلس الناس أمام إن شئت فقل كل مسجد، يملؤون الطرقات، وكثير من هؤلاء لو تتبعت حالهم تجد أنهم ليسوا فقراء، لا يحتاجون إلى المال، بل إن بعضهم قد اتخذها مهنة. تنظر إلى الوالد منهم أو إلى المرأة منهم تجد أنها في آخر يوم قد فتحت كيسها وقد امتلأ مالا، يتعب الرجل الشريف من أول يومه إلى آخره في مقابل بعض الجنيهات، لكنه يكسب قوتا حلالا. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه قائلا: لأن يخرج أحدكم يحتضب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يخرج الإنسان يحمل الحطب على كتفه، يتعب لأجل أموال معدودة من أجل ثمن بخس، لكنه عند الله أشرف وأكرم من هذا الذي يخرج يمد يديه إلى الناس بغير فقر ولا حاجة. فهذا هو المعنى الأول، كثرة السؤال، يعني كثرة الطلب من مال الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من أبي السنة. أما المعنى الثاني فهو كثرة السؤال في أمور الفقه تشددا وتنطعا وتكلفا أو إحراجا للمسؤول، وهذا تجده أيضا ليس بالقليل. بنو إسرائيل عاتب الله عز وجل عليهم ذلك لما قال لهم نبيهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأكثروا من الأسئلة حتى وصل بهم الحال إلى أن سألوا رؤية الله عز وجل، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يخرج الإنسان فيسأل أسئلة كثيرة، يظل يسأل لا للتعلم، فالسؤال للتعلم ممدوح مطلوب، وإنما يسأل الإنسان إما للتفاخر بعلمه أو إحراجا للمسؤول يوقعه في الحرج أنه لا يعلم، فيسأل على مرأى ومسمع من الناس فيقول لا أعلم، فيظن ذلك بعض الجهال أن ذلك إنكار من قبل، والله لن يقول أسألوا أن يثبتني إن كنتم لا تعلمون. أما المعنى الثالث في كثرة السؤال فهو كثرة السؤال عن أحوال الناس فضولا ورغبة. من الممكن أن يسأل الإنسان عن غيره، ما فعل حاج فلان؟ ما فعل أخونا فلان؟ يريد بذلك أمر بالمعروف أو إعانته أو السؤال عليه بالدعاء. لكن بعض الناس قد ابتلي بأنه يريد أن يعرف جميع الأخبار من حوله، لا شيء إلا لإرضاء فضوله، عايز يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الناس، الرب والصاحب والأبعد والأبعد. وبمجرد أن يسمع خبرا لا يكتفي بالخبر، بل يريد أوراقا وصفحات ويتصل بهذا ويذهب للقارئ هذا، يريد أن يعرف الأخبار كاملة لا شيء إلا فضولا. وهذا هو المعنى الثالث من كثرة السؤال، كثرة السؤال بما لا يفيد. يكره الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. إن الله كره لكم ثلاثة فقيا وقال وكثرة السؤال قال والثالثة وإضاعة المال. لا يظن الإنسان أن إضاعة المال هي محكمه في المحرمات، بل لو أنفق الإنسان ماله في المحرمات يكون بذلك قد وقع في محظورين. المحظور الأول هو ارتكاب الحرام، المحظور الثاني هو إضاعة المال، يعني وقع في أمرين حرام. أما المراد هنا بإضاعة المال، ذكر العلماء أمورا عدة من ضمنها التبذير والإسراف. يعرف الإنسان من نفسه أنه سيأكل مقدارا معينا من الطعام، لكنه يطلب طعاما كثيرا، يأكل بعضه ويرمي أغلبه. وقد قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال والذين إذا أنفقوا عملوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من الأمور التي ذكرها العلماء أن يتلف الإنسان ماله، يعني لا يعتني بنعمة أنعم الله بها عليه. إنسان قد رزقه الله سيارة مثلا، فإذا به يهمله لا يعتني بها، يتخبط بها يمينا وشمالا لا يبالي لا بطريق ولا بناس ولا بغيرهم، فتتلف هذه السيارة فيكون بذلك قد وقع في إضاعة المال. فلان يربي بعض الأغنام لكنه أهمل في طعامها وفي شرابها وفي غذائها وفي دوائها، فإذا بها تهلك وتموت يكون بذلك قد أضاع ماله ووقع في المحظور. رجل يملك سلعة معينة، لو تركها بدون عناية وبدون إصلاح تهلك، فلا يعتني بها ولا يتصرف بها، بل يتركها إلى أن تبلى ولا يصبح لها قيمة، يكون بذلك قد أضاع ماله. إضاعة المال أن ينفق الإنسان ويعطي ماله لمن لا يستحق، أن يعطي الإنسان ماله للسفهاء، وهذه تدخل في معنى الأول. لا ينفق الإنسان ماله هكذا، بل يحسب الإنسان نفقاته ويحسب الإنسان ماله، يسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل عن المال سؤالان ليس سؤالا واحدا، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إضاعة المال لا يعطي الإنسان ماله للسفهاء، قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. هذا المال أعطاه الله سبحانه وتعالى لك نعمة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى لك في ذات الوقت ابتلاء. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فهل يشكر الإنسان ربه على هذا المال أم يكفر؟ قال ربنا جل شأنه: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا يا مولانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا جميلا إليك غير محزن ولا فاضل. اللهم أرد بين قلوبنا فاصلح يا ربنا ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مستضعفا إلا قويته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته. يا رب اهد أولادنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أيها الأخوة الكرام، اليوم هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإنها نور بين الجمعتين. وأخيرا أذكركم بساعة الإجابة تبدأ من بعد العصر، لا يؤتكها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلى أعطاه. أسأل الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.